قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الشام، الشام واحد الشامات، وأصل الشامة العلامة، وسمي الشام شاما وهو من شمال الجزيرة إلى حدود تركيا تقريبا، هذا كله يسمى الشام في لسان العرب. وهذا الموضع قالوا سمي شاما لكثرة قراه، والقرية كأنها علامة وأمارة، لأنها علامة في الطريق. وقوله قدمنا الشام لأن كان قدومهم بعد فتح الشام، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا أيوب خرج إلى الشام ثم رجع إلى العراق بعد فتحها، إبان إمارة خلافة علي رضي الله عنه، وكان أمير العراق يومها عبد الله بن الزبير. ولما قدم على عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عباس قد ولاه علي رضي الله عنه الكوفة والعراق، فجاء بعد أن انتهى من الشام انتقل إلى الكوفة. ولما قدم على الكوفة خرج له ابن عباس رضي الله عنهما واستقبله خارج الكوفة، ثم أدخله إلى بيته وداره دار الإمارة، ثم قال له: هذه الدار لك، والله لا أملكها بعد اليوم، اسكنها كما خرجت من دارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو أيوب رضي الله عنه قد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره يوم الهجرة، فما كان من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس إلا أن بين له عظيم ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لأخرجن من داري كما خرجت من دارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنان النعيم، إنه سميع مجيب. وقوله وجدنا مراحيض قد بنيت قبل الشام قبل الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وجدنا مراحيض قد بنيت فيه دليل على مشروعية بناء المرحاض، والمرحاض اسم من أسماء المكان الذي تقضى فيه الحاجة، يقال له مرحاض ويقال له كنيف. وكانوا في القديم لا يقضون الحاجة في البيوت نظرا للنتن والعفن، ولذلك يخرجون من بيوتهم إلى البساتين وإلى الأسوار فيقضون فيها حاجتهم، كما في الأحاديث الواردة والسير عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقالت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله فوجدنا مراحيض قد بنيت يدل على أن أبا أيوب رضي الله عنه لم يفرق بين الصحراء والبنيان، لأنه امتنع من استقبال القبلة داخل المرحاض، والمرحاض مبني، قال وجدنا مراحيض قد بنيت. وقوله فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، كنا ننحرف أي إلى الجهة التي تخالف جهة القبلة، والانحراف إما أن يكون إلى جهة أصلية أو إلى جهة فرعية. وقوله هنا فكنا ننحرف عنها أي ننحرف عن القبلة. ونستغفر الله، هذا فيه مسائل: المسألة الأولى، السؤال الأول، هل كان يستغفر الله أثناء قضاء الحاجة، أم أن مراده أنه يقضي حاجته فإذا قضى حاجته استغفر؟ هذا أقوى. فإن كان يستغفر أثناء قضاء الحاجة فهو استغفار في النفس، لأنه موضع لا يذكر فيه الله عز وجل جهرة، ويجوز للإنسان أن يذكر الله في نفسه، ولذلك في الحديث الصحيح: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. السؤال الثاني، مما يستغفر الله مع أنه لم يفعل هذا الذنب؟ فاستشكل العلماء كيف يستغفر الله مع أنه لم يفعل الذنب، وأجاب بعض العلماء أنه يستغفر الله لفاعل هذا الفعل رحمة من المسلم بأخيه المسلم، لأن المسلم يستغفر لإخوانه المسلمين، وإذا استغفر لإخوانه المسلمين فإن الله يأجره على ذلك، وهي دعوة بظهر الغيب يؤمن الملك عليها، ويعطى أجر من استرحم له من المسلمين حتى ولو كانوا بالملايين، فإنه إذا دعا لإخوانه المسلمين وترحم عليهم آجره الله عز وجل على قدر ما كان منه من الخير. وهذه هي صفة المؤمن مع المؤمن، أنه يرحمه، ولذلك يكون المناسبة أنه يستغفر الله لمن فعل هذا الفعل لأنه خاف عليه من الله عز وجل، لأن هذا منهي عنه شرعا. ومن هنا ينبغي على كل من يقوم بهذه الأمور من العمال ونحوها ألا يضع الكراسي التي تقضى عليها الحاجة على جهة القبلة، لأن هذا الصحابي بين أنه إثم، ولذلك استغفر الله لصاحبه، هذا على الوجه الذي قلناه. وهكذا لو أمر كأن يبني بيتا فيقول لمن يصلح هذه الأمور اجعل الكرسي على جهة كذا، فإنه يأثم شرعا ما لم يكن معتقدا للجواز. وقوله كنا نستغفر الله، الوجه الثاني أنه يستغفر الله من هذا العمل استنكارا للعمل، وهذا يقع من المسلم، فإنه إذا رأى منكرا لا يتمالك نفسه من الغيرة فيقول أستغفر الله، كأنه يستعظم هذا الأمر مع أنه لم يفعله يستغفر، فكأنه يقول لمن فعله أنت أولى بالتوبة والرجوع إلى الله من هذا العمل الذي لا يرضيه، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. نعم.